عبادي الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. ندعو الله عز وجل ان نكون في معيتهم في الدنيا عملا وفي الاخره جزاء، وان يرزقنا رب العباد سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، كثير من الناس لا يتحملون الناس، وكثير منا لا يتحمل الآخر. دائما الزوج في حال الغضب من الزوجة، الزوجة في حالة نكد مع الزوج، لا نستطيع أن نتحمل الأولاد، ننفعل وننفجر في وجوههم. أبناؤنا لا يتحملوننا، حتى إذا كبر الولد منهم وأراد أمرا ما ورفضنا طلبه، إذا به يتمعر وجهه ويقطب جبينه ويعتكف في غرفته، أو يذهب شاكر إلى عمه أو خاله أو جده. لماذا؟ لأننا لم نتعود كظم الغيظ. إن من صفات عباد الرحمن أنهم يكظمون الغيظ. قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لماذا لا يكظم الواحد منا غيظه؟ لأننا لم نتعود أمورا محددة. في أمور محددة لو تعلمناها وتعودناها، لأن كما قلنا من قبل العلم بالتعلم. انا نزلت من بطن امي لا اقرا ولا اكتب، ولكن بمثابره الاب والام ان اذهب يعني اخذونا وما تركونا لهوانا نلعب باستمرار، اخذونا الى المدارس والمعاهد، فبدانا نتعلم كيف نقرا وكيف نكتب. فاذا العلم بالتعلم، ايضا الحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، هكذا. فكظم الغيظ عايز تدريب. تدريب كيف يعني؟ ان الانسان بياخدوا الموظفين بتوع العلاقات العامه في الفنادق والمؤسسات، يعملوا دورات تدريبيه، يعلموا دايما الزبون دائما على حق. يبقى الرجل الزبون والعياذ بالله مقطر جبينه ولسانه بذيء وينطق بالالفاظ، وموظف العلاقات العامه مبتسم يمتص غضبه ما شاء الله عليه. طيب اذا كان هذا للدنيا، لا، ده انا عايزه لله، انا عايز كظم الغيظ ده لله. طيب كيف نكظم غيظنا؟ أول شيء الذي يخطئ في حقنا، صغيرا كان أم كبيرا، رجلا كان أم أنثى، قريب أم بعيد، المهم هو بيخطئ، هو حالة يعني أنا يعني بيعتبر الإنسان أن هذا خطأ في حقه. طيب يعمل إيه؟ أرحم المخطئ. كيف أرحمه يعني؟ هقول أنه هو مسلوب التوفيق في التعامل، هو لا يجيد احترام الناس، هو لا يجيد التودد، هو لا يعرف الابتسامة، هو لا يعرف الكلمة الطيبة. يعني مريض ببخل اسعاد الغير، يعني عنده مرض بخل، بس مش بخيل مال بس، لا، ده هو بخيل في حس التعامل، لا يعرف ما هو حس التعامل. فبالتالي ارحمه، اقول هو واحد مريض بالله عليك، يعني المريض ده نضربه؟ لا، نعطيه الدواء؟ لا ابدا، بالعكس. اول شيء ان ارحم انا المخطئ، اقول يعني ايه؟ التمست اعذار. ربما عنده مشكله، عنده ورطة، هو واقع في قضية، واحد راح خبره عني كلمتين مش ولا بد، حد غير قلبه من ناحيتي. فإذا لما أرحم المخطئ وأوجد له الأعذار، يبقى إذا إيه؟ ساعتها فعلا هبتدي أنظر له نظرة أخرى. طيب ثم سعة الصدر. يعني إيه سعة الصدر؟ الإنسان ضيق الصدر، إنسان لا يحتمل الناس. أقول لكم شيء، لو جاء ولدك الآن وانت في حالة صيام او حالة يعني منصت لشيء معين، وسألك 5 اسئلة، انت تتضجر منه ويضيق صدرك في السؤال الثاني، هو لن يكمل الولد الخامس. اسكت، صدعتني، في ايه؟ روح لامك، روح لاختك. ولذلك يقال حتى في الملح اللي تدل على عدم تحمل او يعني عدم تحمل مسؤولية في رعاية الابناء، يقولون ان الولد صغير عنده 4 سنوات بيسال ابوه، يقول له يا ابتي ايه الحفره او الشيء اللي قدام بيتنا ده؟ فقال انا مش فاضي انا اقرا الجريده. اسال امك. وراح لولد امه: يا امي هي ايه الحفره اللي قدام بيتنا اسمها ايه؟ قالت له: انا مشغوله بالطبخ. اسال اختك الكبيره. راح لاخته واخته رجع على النت قاعده تعمل شات مع صديقتها: انا مش فاضي، روح لاخوك. راح لاخوه. في الاخر خالص حنت عليه البنت الوسطى، قالت له: دي الحفره دي اسمها بئر. طب الحاج اخويا اللي بيحبو الصغير اللي عنده 7 أشهر أو 8 أشهر وقع فيها. طبعا ايه؟ كان وقع في البئر وانتهى الامر وقتل. ليه؟ لان كل واحد يلقي المسؤوليه على غيره. ما عندناش روح يعني الغرب عنده روح تحمل اولاده. الولد لو سال 20 سؤال يجيبوا 20 إجابة بسعه صدر دون تذمر. لان لو تذمرت من الولد مره واثنين هي خلاص يعني مش هيروح يسالني. يسال من؟ يسال صديقه، يسال صاحبه، البنت تسال صديقتها، فبالتالي تاخد اجابه غلط. ويبقى المصيبه نحن الذين نحفر لابنائنا حفره ليقعوا فيها. فانا اريد ان اقول ان احنا عايزين سعه صدر. سعه الصدر هذه تجعل الانسان مش في حاله غيظ مستمر، لان الغيظ لما انا اغتاظ يصل بها الحاله الى الغضب. الغضب شعبه من شعب والعياذ بالله النار. الغضب هنا يمسك ابليس هذا الغضبان يقلبه في يديه كيف يشاء. ساعتها ابليس يعني يتصرف فينا كيف ما يشاء. فسعة الصدر مع حسن الثقة في الله سبحانه وتعالى، انا لما احسن الى الغير بالتعامل هذا شيء طيب. ثم من ضمن الاشياء التي تعيننا على كظم الغيظ وتجعلنا تبع عباد الرحمن الكاظمين الغيظ علو الهمة. عيب ان انا اغتاظ في كل وقت حتى الناس يقول ده عصبي، لا ابتعدوا عنه. لذلك انا اقول لاي موظف اذا دخلت على مديرك وجدته في حالة غضب اتركه واستأذن منه ولا داعي للنقاش معه في اي موضوع. ليه؟ لانه يتعامل معك بعشر عقل. اذا كان موجود اصلا العقل اساسا، هو جاءت الاقدار يعني وتسببت الاقدار في ان يجلس على هذا الكرسي، سواء هو غبي ذكي دي قضية اخرى، دي ارزاق، دي ارزاق. ويقول: ولو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة، يعني لو كانت الارزاق بالمخ والعقل هلكت اذا من جهلهن البهائم. عزكم الله الحمار ياكل منين لو بالمخ؟ لكن الحمار ما عندوش عقل او عقله غبي، لكن رغم ذلك يرزق ام لا يرزق؟ يرزق والله. ورغم ذلك او احنا عاقلين، الحوادث بتاعت السيارات من يقوم بها؟ الانسان عقل، صح ولا لا؟ ولكن اصدام سيارتين، اصدام 10 سيارات، من الذي يقود سيارات؟ عقلاء من الواجب. طيب عمرك سمعت في التاريخ ان حمارا اصطدم مع حمار؟ ابدا، ما حصلش رغم غبائه. يعني عمرك شفت حمارين قال لك حادثه في التاريخ ان حمار صدم حمار واوقع الاغراض التي على ظهره؟ ابدا والله. فمن الذي يصطدم؟ اللي بيدعي العقد، ويدعي انه بيحترم اشارات المرور، ويدعي انه بيحترم رخصه القياده التي معه ولها شروط معينه، ولا يسير في هذا الشارع اكثر من كذا. فنحن الذين نصنع الحوادث. فانا اريد ان اقول علو الهمه يقتضي ان مش كل واحد يغضبني اغضب. وليس معنى هذا ان المسلم لا يغضب، لا بالعكس، المسلم يغضب، بس يغضب ايه؟ في محل الغضب. يقول العلماء: من استغضب فلم يغضب فعزك الله فهو بليد، يعني متبلد الحس، سبحان الله. ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان، يعني يسترضي الرجل زوجته زي بعض، خلاص عدت مع لا داعي، خلاص امي اخطات في حقك لكن ايه عديها المره دي. لا، كيف اعديها؟ ابدا، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني طب انت يعني ام الراجل شيطان وانت اللي ملاك؟ ام الراجل هي ام جميل حملت الحطب وانت نسيبه بنت كعب؟ ما هو كلنا في الهم سوا، كلنا في الهم، كلنا خطائين. لكن لا، احنا عندنا حاله العربي مع يبدو ان يعني قضيه خلق ادم من البدايه. قال الله عز وجل لجبريل: ائتني بقبضه من تراب الارض، من بقاع الارض. فجاء بنو ادم على قدر الارض التي اتوا منها. يعني واحد تلاقيه متحجر تقول ده من جبل الجرانيت، والتاني ايه تعمل فيه خير 30 سنه ولا يظهر عليه اي شيء ولا يشكرك. ده ايه؟ ده من ارض رمليه، حط فيه ميه المحيط، ماء المحيط ينزل في المسام تتشرب ولا نستفيد منه بشيء. وبعدين فين الميه؟ راحت. وفي ناس تربه طينيه تضع له حبه تنبت 10 سنابل وفي كل سنبله الاف الحبات. ليه؟ لانه معطاء. في ناس مجرد ان تبتسم في وجهها تأثرك سبحان الله بابتسامتها وترد عليك بالايه بالخير. اذا كظم الغيظ يحتاج الى علو همة، ثم يحتاج مننا ايضا الى ان اطلب الثواب من الله. اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. يعني انا ممكن اكون يعني اقول لك شيء، احيانا بعض الزوجات لا تتحمل الزوج فهي عاطفية تقول طلقني، ولا استهدي بالله تقول لا لا طلقني، وبالذات الشيطان يجي ايه في رمضان ويحوم في القضية دي، تقول الله مش انت قلت لنا يا سيدنا الشيخ ان ما فيش شياطين في رمضان؟ لا، في مردة الجن الشياطين الكبار رؤساء الاقسام دول المصفدين، اما الشياطين بتوع اعدادي وابتدائي وحضانة دول موجودين ودول كفيلين بان يثيروا البلاوي في اما نسمع عن قضايا طلاق في رمضان كثيرة عجيبة، وقبل المغرب وبالذات لما يكون الانسان عصبي، وبالذات لما يكون هي عصبية او له عادة معينة انه مثلا مدخن شرف التدخين، مدمن قهوة، تيجي ساعة المغرب تلاقي احمرت ومخه سبحان الله ومنتظر الاذان عشان ينهي لا اله الا انت سبحانه. فدي كارثة كبيرة يتلقفه الشيطان. فانا اريد ان اقول ان انا لما اكظم الغيظ يعني ده سبحان الله العظيم ده يكون في ابتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. فاذا قالت لك زوجتك وشجعها الشيطان ان كنت راجل طلقت، وده انا راجل بس لا اطلق. ليه؟ لان الازمة هتعدي وتمر، لانك لو طلقتها تبكي هي تقول يا راجل انا ناقصة عقد ودين، اقول لك طلقني برضو طلقني الله، وانا ولا انت عندنا عقد. فنسأل الله ان يعقلنا وان يجعلنا من كاظم الغيظ. نكون ان شاء الله مع بعض بعد الفاصل حتى نتواصل عن هذه الصفة الجليلة. اللهم يعني اجعلنا ممن يتصفون بكظم الغيظ عن الناس. عودوا الي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. ونحن كنا نتحدث قبل الفاصل عن فضيلة كظم الغيظ كصفة من صفات عباد الرحمن، وقلنا ان اللي يشجع الانسان على ان يكظم غيظه ان يرحم المخطئ وان يشرح له صدره وان يلتمس له الاعذار وان تكون همته عليا وان يلتمس الثواب من الله سبحانه وتعالى. لان احنا لو كلنا انفعلنا على بعض الحياة تصير صورة من صور الغضب وصورة من صور القلق. احنا عايزين نهدأ. ثم النفس العالية تستحي ان تضع نفسها موضع الغيظ او موضع الغضب. ليه؟ لان الانسان لو غضب، انا عايز لما تغضب غضب شديد صحيح جرب كده انظر في المرآة، انظر في المرآة تقول يا الله اعوذ بالله من غضب الله، من هذا؟ هو انت، شكله صعب. وبعدين ايه، ممكن يكون انت عندك مرض قلبي في القلب، عندك شيء في الصدر، ممكن يجي لك ذبحة صدرية من شدة الغضب. لانك لما الانسان يغتاظ ما هو مش معنى كده ان الانسان المسلم لا يأتي اليه الغيظ ولا يأتي اليه، بالعكس ربنا قال والكاظمين الغيظ، يبقى فيه غيظ فيه بس منفسه بطريقة مهذبة. استنى لما اهدأ بعدين ابدأ في ايه في عتاب الاخر. وبعدين ايه، اصلا انا لما انهي مسألة يعني او اكذب الغيظ او سبحان الله يعني احفظ المعروف السابق. يعني فرضنا جدلا راجل عايش مع زوجة من 20 سنة خلاص تمام، او اخ مع اخوه، اصدقاء اخوة من بطن واحدة واب واحد تمام. طيب الاخوة دول قديلهم 50 سنة اكيد بيحصل فيهم مناوشات، ففي جانب من الخير وفي جانب من الهنات والاخطاء وكلنا خطائين. طيب انا لما اغتاظ ممن امامي ولا اخذ مغيظي، طب انا كده ضيعت المعروف السابق كأنه ما عملت الشيء. اقول لك شيء، قلت لكم من قبل ان بعض من بالذات الازواج والزوجات بعض منهم يحملوا للاخر كيسين، في كيسين عند الراجل وكيسين عند الحرمة عند المرأة تمام، فيهم كيس مثقوب وكيس غير مثقوب تمام. الكيس المثقوب الزوج يضع لزوجته الحسنات اللي هي بتعملها معاه، والزوجة تضع حسنات زوجها على مر السنين في الكيس المثقوب. بعد 20-30 سنة كم حسنة للرجل عند زوجته وكم حسنة للمرأة عند زوجها؟ ولا حسنة، لان اول باول ايه منسية معمول لها ديليت ممسوحه ممسوحه ممسوحه موصل بالارضي. طيب والكيس الثاني، الكيس الثاني توضع فيه عيوب الزوج او يوضع فيه عيوب الزوجه. فبعد 20 سنه من الزواج انت ملياردير سيئات وعيوب عندها، وانت ايضا كذلك يا بنياتي. لكن لو وضعنا الحسنات في الكيس غير المثقوب ووضعنا السيئات في الكيس المثقوب، اول باول انشرح صدورنا، اول باول الانسان ايه يبقى صدره منشرح. فانا ارى ان قضيه قدم الغيظ عايزه رياضه نفس. انا اتريض في مساله اتحمل الاخر. ليه؟ لان كيف ارعى مصالحي ومصالح الناس وانا في حاله غيظ شديد؟ المدير الغضبان انا ارى ان رئيس المصلحه او الوزير يعطيه اجازه مفتوحه يروح يتعالج الاول ويجي يدير المصلحه. تمام؟ ليه؟ لان هو غضبان كيف يحكم على اشياء غير الله. ده قالوا في القاضي لا تحكم وانت غضبان ولا تحكم وانت جوعان. ايضا نفس القضيه، لو جائع دماغه في الاكل لاكلوه الاول، اطعموه وبعدين هدوه. لكن قاضي وغضبان مصيبه، قاضي وله هوى كارثه، رئيس مصلحه وفي حاله غيظ على الموظفين. الله قدمت ده انت لازم تكون عليهم والي او يعني او او او رحيم. لكن تخيل ان في بعض من المسؤولين في دولين عربية الإسلامية يعني يقتلوا شعبه. طب في بالله عليك رأيت إنسانا يجلس على كرسي تحته جماجم وجثة شعبه وتقول إن هذا رجل يصلح؟ مش ممكن. هكذا حتى على الإدارة الصغير. لو مدير مدرسة، مدير مدرسة وسبحان الله العظيم غاضب من وغضبان وعنده غيظ من المعلمين اللي عنده، طب بالله عليك كيف تدور حركة المدرسة؟ مدير مستشفى، مدير أي مؤسسة سبحان الله في حالة من الغضب العادي ده أنا إيه؟ يقدم الإنسان غيظه. فلما يقدم الإنسان غيظه رأينا هارون الرشيد لما صب غلامه عليه بالإبريق الماء ليتوضأ، وقع الإبريق النحاسي من يد الغلام على يد هارون الرشيد فجرحها، فظهر الغضب في وجه هارون. الولد قارئ للقرآن الخادم قال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال له كظمت غيظي. قال له والعافين عن الناس، قال له عفوت عنك. قال له والله يحب المحسنين، قال له أنت حر لوجه الله. فانظر هذا هو التعامل. كيف تجدون عمر؟ هكذا يقول بلال لخادم عمر رضي الله عنه، يقول الخادم إن عمر بن الخطاب خير كله إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم، صعب جدا في غضبه. فماذا يقول بلال؟ لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن ما به من غضب. الله، يبقى مفتاح الإنسان إيه؟ لما تغضب لك روح توضأ. لو كنت واقف اجلس، جالس قف، مضطجع تحرك، ساكن امشي، لتمشى. ليه؟ لأن عارف الدورة ده ما تتغير. وبعدين روح فورا، الغضب ده من الشيطان، والشيطان ده مخلوق من النار، والنار تطفى بالماء. روح توضأ تهدى وبعدين تستعيذ بالله من الشيطان، اللهم اجرني من حر غضبي، اللهم اجرني من حر غضبي، اللهم. فلكن القرارات اللي تتخذ اثناء عدم وجود كظم الغيظ واثناء الغضب خطيرة جدا، فيها خطورة، لان تبنى عليها احكام او تبنى عليها نتائج خطيرة. فلا بد ان نعود انفسنا كظم الغيظ عن طريق ايضا الايه؟ الصبر على الطرف الاخر والسماحة. ما يعني ايه صبر؟ صبر يعني في ابتلاء، في مصيبة، مش بس في ايه؟ في صبر جميل. ما في صبر وفي صبر جميل. ايه الصبر الجميل؟ الصبر من غير شكوى. امال الصبر العادي ايه؟ هذا مش صبر ولا يعرف الصبر، ده ادعاء للصبر. ادعاء للصبر بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان المسلم الصادق هو الذي اذا صبر لا يشكو. لكن مدعي الصبر يعمل ايه؟ يفضل يشكو لك نصف ساعة، وزوجتي عملت، واولادي عملوا، واخواتي عملوا، واخواني عملوا، وابويا ظلمني، واعطى البيت لاخويا الكبير، وفي الاخر يقول ايه؟ وهنعمل ايه؟ احنا صابرين. احنا صابرين؟ صابرين تحت عنوان ايه؟ لا ده مش صبر. هذا ادعاء صبر، هذا كذب. انا عايزك تصبر كما قال سيدنا يعقوب فصبر جميل. قلت الله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا اشتكيت لكم؟ ده انا بشتكي لله عز وجل. والانسان لما يشكو لله جميل. يعني لا تشكو، يعني من شكى من مصائبه فكانما اشتكى الذي يرحم للذي لا يرحم. يعني تشكو الله لعباد الله ولا تشكو عباد الله لله؟ من الواجب ان تشكو عباد الله لله عز وجل، ولا تشكو الله عز وجل لعباده، لان هو اللي يرحمك، هو اللي يرحمك. فانا ارى ان موضوع قدم الغاز عايز تدريب بهذه العناوين التي ذكرتها لك. اول شيء ارحم المخطئ، التمس الاعذار، ابحث عن عذر، اقول لا اله الا الله، ده انا كان يبدو انه مريض، الله يعينه يا الله، وبعدين اخذ فيه ثواب. وبعدين ايه، يعني زي ما قلنا في حلقه سابقه، نتعلم على الناس الصبر. الله، هو كل الناس ابو بكر الصديق؟ كل الناس عثمان بن عفان؟ كل الناس الفضيل بن عياض؟ لا، ده الناس فيها هذا وذاك، سبحان الله. ونحن انفسنا، سبحان الله، نحن. ولذلك الحياه لو تستمر دون منغصات ودون من يغيظنا ودون من يؤذينا، والله طب تصير جنه، تبقى جنه. لكن لا، الحياه تسير دار ابتلاء، فالله يبتلينا بالناس ويبتلينا بهؤلاء القوم الذين يضايقوننا بهذا المنطق. فاحبتي في الله، لن نستفيد من الغيظ، وسوف نستفيد كثيرا من كظم الغيظ. هؤلاء الذين هم عباد الرحمن دائما كاظمين غيظهم، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. احبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ولا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.